أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. صفر الله صفر الله. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يخبر سبحانه وتعالى عن نفسه أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما أمره أن يضرب المثل ببعض الأشياء الحقيرة كالبعوضة والذباب والعنكبوت إن الله لا يستحي وذلك لكمال حكمته فهو يبين الحق بضرب الأمثال وإن كان ما ضرب به المثل يعني حقيرا وصغيرا والله تعالى من صفات الحياة كما في حديث عثمان استحيا في قصة الثلاث أما الذي جلس خلف الحلقة قال في الرسول استحيا فاستحيا الله منه وقال إن الله حي كريم يستحي أن يرفع إليه عبده المؤمن يديه أن يردهما صفرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال إن الله لا يستحي من الحق لا يستحي من الحق وضرب المثل بالأشياء الحقيرة لبيان الحق هو من الحق أو لا يستحي من الحق يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من الله فينتفعون بها ببيان الله ويعلمون حكمة الله ولا يعترضون على كلام ضرب الأمثال بهذه الأشياء فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يعترضون على كيف يضرب المثل بهذه الأشياء بالعنكبوت وجاء في سبب النزول هذه الآية يعني أن المشركين يعني اعترضوا على ما جاء في بعض أمثال القرآن يا أيها الناس قل بمثل المستمعون إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يسمعون شيء لا يستقبل. ذكر الله الذباب وذكر العنكبوت. أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ هذا استفهام إنكاري، يستنكرون ويعارضون. قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني بالقرآن وبما فيه من ضرب الأمثال يضل به كثيرا من الجاهلين. وهؤلاء الكفار الذين يعارضون كلام الله، هؤلاء قد ضلوا بهذا القول، ضلوا به كثيرا ويهدي به كثيرا. فالمهتدون بالقرآن كثير، والضالون بالقرآن كثير، والضلال من ضل بالقرآن هو بسبب إعراضه، بسبب تكذيبه، وبسبب اعتراضه، وإلا فهو هدى للناس، وإنما يهتدي به الموفقون، هدى للمتقين، هدى ورحمة للمؤمنين. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. بعض صفات الكافرين المكذبين وهم فاسقون، الفسق الأكبر، لأن الفسق المذكور في القرآن نوعان: فسق أكبر وهو كفر وهو الكفر، وفسق دون فسق وهو ما يحصل ببعض الذنوب. ويعلم هذا من هذا بالسياق، سياق الآيات: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، هذا ثبت: أولئك الضالين الفاسقين، أولئك هم الخاسرون. ثم قال سبحانه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، تكفرون بالله بجحد ما أخبرت به الرسل من البعث والنشور، كيف تكفرون بالله وتكفرون أيضا بإلهية البلاء، توحدونه وكنتم أمواتا فأحيا ثم يموت ثم يحييكم ثم يحييكم. وهذا من الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى: كنتم أمواتا في أصلاب آبائكم وفي بطون أمهاتكم كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. الحياة الأولى هي الحياة التي يتمتع بها الإنسان في هذه الدنيا، ثم يميتكم الموتى الثاني، ثم يحييكم الحياة الأخرى، ثم إليه ترجعون إلى ربهم وإلى ما المصير الذي أعدنا. كيف تكفرون بالله؟ وهذا استفهام توبيخ، إنكار على المكذبين بالبعث: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا تعلمون، هذا الأمر معروف، كنتم أمواتا فأحياكم. بعد أن كان الإنسان الكريم نطفة فعلقة فمضغة يصير حيا وبشريا وإنسانا مصورا يولد أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ولعل هذا أيضا من الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض، فإن أدلة البعث في القرآن التي تسنى وتذكر مرارا هي أربعة: استدلال بالنشأة الأولى، وهذا كثير، الاستدلال بخلق السماوات والأرض، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق. فهذا منها: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وأيضا من ما يدل على قدرته على البعث كمال علمه سبحانه وتعالى، كما ذكر في سورة ياسين، ذكر كثيرا من دلائل البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل هي الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. الذي جعل لكم من شيء أقل نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله، بلى وهو الخلاق العليم. وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فاستدل العلماء بقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض، على إباحة كل ما خلق الله في الأرض من حيوان ونبات، الأصل فيها الإباحة، إلا ما أخرجه الدليل وخصه الدليل. خلق لكم كل ما خلق الله على هذه الأرض فهو خلقه للعباد، لمنفعة العباد. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو كل شيء عليم. ذكر هذا المعنى الجميل في سورة حاميم السجدة: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والله أعلم. إجيه سبحان الله. لا، هذا للناس كلهم، لأن الله يقول: لما تكون خالصة يوم القيامة. الله أعلم. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبة لعباده عموما لعباده؟ قل: هي للذين آمنوا، يعني إنما هي حلال للمؤمنين، أما أنها يعني خلقت ينتفع بها الناس كلهم. وتكون هذه النعم والزينة الطيبات من الرزق تكون يوم القيامة خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة. والله أعلم.